الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوفى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم ما تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء

اللهم صل على النبي ملك نزل السماء ذرية بعضها بعض والله سميع عليم إذ قالت المرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنت السميع العليم. الله إن قالت المرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إني نذرتك لا في بطني مؤرورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتك والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل ربها بقبول حسن. فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبل ربها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا فتقبلها ربها بقبول حسن لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Oh! اسمع حبيبي اللهم صل على النبي يا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله الله يا شيخ الله الله الله يفعل ما يشاء قال رب أن يكون لي غلام وقد الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي الله قال رب اجعل ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لا إله إلا الله. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال رب اجعل لي وما كنت لديهم

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينكر من قول إلا لدي رقيب عتيد سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء لقد كنت في رحلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون وأزلفت الجنة للمتقين I love you. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله.